الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالإنسان يكدح في هذه الحياة الدنيا ويكدح، وفي النهاية لا بد من لقاء الله عز وجل. مهما امتد العمر بالإنسان لا بد من لقاء الله، ومهما حصل في هذه الدنيا من متع ومهما امتد به العمر، فلا بد في النهاية من أن يلقى كل واحد منا ربه عز وجل. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وحين تحين ساعة الاحتضار وساعة النقلة من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، تلك الساعة المهيبة العجيبة، تلك الساعة العظيمة التي يرى الإنسان فيها الدنيا على حقيقتها، ويرى أن هذه الدنيا لا تساوي من الإنسان، ويرى أن هذه الدنيا لا تستحق من الإنسان كل هذا الشقاء وكل هذا النصب وكل هذا التعب وكل هذه المشاحنات والعداوات. هي حياة قصيرة، مقام الإنسان في هذه الدنيا قصير، وقد وكل الله تعالى ملك الموت بقبض أرواح البشر: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وحقيقة الموت هو مفارقة الروح البدن، فتفارق الروح البدن التي ألفها الإنسان طيلة عمره، ثم بعد ذلك يدفن هذا الجسد وهذا البدن في التراب، ويصبح مع مرور الوقت ترابا لا يبقى منه إلا عجب الذنب، وهو العصعص آخر العمود الفقري. وأما الروح فهي إما في نعيم أو في عذاب، قد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات نعيم القبر وعذابه. ويبقى الإنسان في فترة البرزخ ما شاء الله أن يبقى، ثم بعد ذلك يكون النفخ في الصور، وقد دلت الأدلة على أن النفخ في الصور أنه نفختان: نفخة الصعق ونفخة البعث. أما نفخة الصعق فهذه تكون في نهاية الدنيا، في آخر الدنيا، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وشرار الناس هم الذين تقوم عليهم الساعة. ويبقى الناس مدة 40، لا ندري عن حقيقة هذه 40، هل هي 40 عاما بأعوام الدنيا، أم 40 عاما بمقياس آخر عند الله عز وجل. المقصود أنه يبقى الناس بعد نفخة الصعق مدة، ثم بعد ذلك ينزل الله تعالى ماء يشبه المطر كمني الرجال، فتنبت الأجساد تنبت من عجب الذنب، حتى إذا تكامل نمو هذه الأجساد وهي بلا أرواح، جمع الله تعالى الأرواح كلها في الصور، ثم أمر إسرافيل بالنفخ في الصور فتتطاير الأرواح إلى أجسادها. سبحان الله، بقدرة العزيز الحكيم، كل روح يطير إلى جسده لا يخطئه. فيقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين، بهما، أي ليس معهم شيء. يقومون فإذا الأرض قد بدلت غير الأرض والسماوات، وإذا النجوم انكدرت وإذا الشمس كورت، ويرى منظرا عجيبا هائلا مهيبا، ويبقى الإنسان يموج في أعداد هائلة من البشر. أرأيت الآن عدد سكان الأرض كم يعادل؟ عدد سكان الأرض الآن 7 مليارات أو أكثر. كم سيكون عددهم منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة؟ وتحشر معهم الجن أيضا، فإن الجن مكلفون، وكذلك أيضا الطير والوحوش والحيوانات كلها تحشر على هذا الكوكب سبحان الله. ويمده الله مدا، هي الآن مكورة، الأرض الآن كروية، لكن الله تعالى يوم القيامة يمدها فتصبح كالأديم يعني كالبساط. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، فتجتمع عليها هذه الخلائق، ثم تنزل الملائكة تنزيلا، تنزل الملائكة على الأرض. انظر إلى عظمة الموقف، ويجيء الرب عز وجل مجيئا يليق بجلاله وعظمته، وجاء ربك والملك صفا صفا، منظر عجيب منظر مهيب، في يوم مقداره 50,000 سنة تدنو الشمس فيه من الخلائق حتى تكون على قدر ميل، ويلجمهم العرق إلجاما على قدر ذنوبهم، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. ويرى الإنسان موقفا عصيبا يشيب من أهواله الولدان، يعني لو قدرنا أن طفلا صغيرا يعايش هذه الأهوال يشيب من شدتها، يوم ترونها يوم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، يعني سكرة الدهشة، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ويحشر الناس عراة ليس عليهم لباس. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. يرى الإنسان أقاربه يبصرونهم، يرى أمه وأباه وأخته وأخاه وزوجته وأولاده، يفر منهم فرارا، يفر منهم فرارا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تقول الأم لوليدها: أنا أمك، حملتك ووضعتك وربيتك، أريد منك حسنة واحدة. فيقول: لا، نفسي نفسي، كل يقول نفسي نفسي. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويرى الإنسان في ذلك الموقف العصيب أن كل شيء، كل شيء بعد موته مرتب على ما عمل في الدنيا، فيتمنى أن لو استقام على طاعة الله، يتمنى أن لو كان صالحا. ويرى أناسا أتوا ومعهم حسنات كالجبال، فيصاب بالغبن. الغبن، عندما يذكر الغبن في كتب الفقه يذكرون خيار الغبن، يذكر الفقهاء خيار الغبن. إذا اشترى الإنسان سلعة وثمنها أقل بكثير، يعني سلعة اشتراها 100 وثمنها الحقيقي 10، أو أنه باع سلعة تساوي 100 ب10، يصاب بغبن ويكون له خيار الغبن. ليس هذا هو الغبن الحقيقي. الغبن الحقيقي عندما يأتي الإنسان يوم القيامة ويرى أناسا معهم حسنات كالجبال اغتنم وقاتهم في طاعة الله عز وجل، أما هو فذهب عمره في معاص وفي لهو وفي غفلة، فيتحسر حسرات عظيمة ويغبن غبنا حقيقيا. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ذلك يوم التغابن. لماذا سمي يوم القيامة يوم التغابن؟ لأنه يصاب الإنسان بالغبن الذي ضاع عليه العمر في لهو وفي غفلة ولم يغتنم عمره في طاعة الله، يصاب بغبن. وقد رأى أناسا من المؤمنين المتقين معهم الحسنات العظيمة فيتحسر الإنسان، ولكن لا تنفع الحسرة. ولهذا أيضا سمى الله تعالى يوم القيامة يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة، وهو يوم الحسرات ويوم الندامة، يتندم الإنسان فيه ندما عظيما ولكن لا ينفع الندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يموج الناس في ذلك الموقف وهذا المشهد العجيب العظيم، وأنت عندما ترى الناس، كثرة الناس الآن، عندما تلقي نظرة على كثرة المعتمرين الآن، أو كثرة الناس في مواطن الزحام، أو كثرة الناس في الحج، ينبغي أن تتأمل بفكرك، تستحضر يوم الحشر، تقول إذا كان هذا زحام في هذا في مكان صغير في الدنيا، ما بالك يوم القيامة كيف سيكون منظر البشر. وهذا المعنى أشار إليه ربنا عز وجل في آيات الحج في سورة البقرة، فإن الله تعالى لما ذكر آيات الحج ختمها بقوله واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ما مناسبة ذكر الحشر بعد آيات الحج؟ إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان عندما يرى كثرة الناس في الحج وفي مثل هذه المواسم أن يتذكر يوم الحشر. يصيب الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى يمل الناس ويسأمون. يعني يوم طويل جدا 50,000 سنة يمل الناس، حتى أهل النار، مع أنهم يعلمون بأنهم سيذهبون إلى النار، فيكلم البشر بعضهم بعضا يقولون لماذا لا نبحث عن أحد يشفع لنا إلى الرب عز وجل لكي يفصل ويقضي بين العباد، فيقولون إذا نذهب إلى أبينا آدم، فيذهبون إلى آدم. كيف يعرفون أن هذا هو آدم؟ الله أعلم. لكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن البشر يذهبون لآدم ويقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأمر الملائكة بالسجود لك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ يشفع في ماذا؟ في أن يفصل ويقضي بين العباد. فيقول آدم إني قد نهيت عن الأكل من الشجرة وإني قد عصيت نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. يقولون إلى أين نذهب؟ يقول اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح ويقولون يا نوح أنت أول رسل الله في الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فيقولون إلى أين نذهب؟ فيقول اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم ويقول نوح إنه قد كان لي دعوة دعوت بها على قومي، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم ويقولون أنت خليل الله، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول إني قد كذبت 3 كذبات، يعني وهو قد تأول فيها لكنه سمها كذا. اذهبوا إلى غيري نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى، فيأتون موسى ويقولون يا موسى أنت كليم الله، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول نفسي نفسي نفسي، إني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى ويقولون يا عيسى قد خصك الله تعالى برسالته وتكلم الناس في المهد وكهلا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول نفسي نفسي نفسي، ولم يذكر ذنبا، لكنه يرى أن هناك من هو أولى منه بطلب الشفاعة. من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول اذهبوا إلى محمد، إلى عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيذهبون إلى محمد فيقولون يا محمد أنت خاتم رسل الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فلا يعتذر، يقول أنا لها أنا لها، وهو الحقيق بها وهو الجدير بها بآبائنا وأمهاتنا صلوات الله وسلامه عليه. فيذهب وينطلق حتى يسجد تحت العرش، ويفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه شيئا عظيما يقول لا أحصيه الآن، يقول عليه الصلاة والسلام لا أحصيه الآن. وهذا يدل على أن من أسباب إجابة الدعاء أن يقدم عليه بذكر المحامد الله عز وجل، الثناء على الله وحمده، ثم يسأل الله الشفاعة، يعني يشفع إلى الله تعالى، يشفع إلى الله تعالى، يسأل الله أن يقبل شفاعته. شفاعة في ماذا؟ في أن يفصل ويقضي بين العباد. فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيرفع رأسه، ماذا يقول؟ كل نبي، كل الناس بمن فيهم أولي العزم من الرسل، كل يقول نفسي نفسي إلا هذا النبي العظيم. ماذا يقول؟ يقول يا ربي أمتي، يا ربي أمتي. فانظروا إلى كمال شفقته على أمته حتى في هذا الموقف العصيب الذي كل يقول نفسي نفسي بمن فيهم آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كل يقول نفسي نفسي إلا هذا النبي الكريم، إلا هذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه. يقول يا ربي أمتي، يا ربي أمتي. فيقول الله له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وجزاه الله عن أمته خير الجزاء، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. فيقول الله له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ولهذا أكثر من يدخل الجنة من الأمم أمة محمد، مع أنهم قليل بالنسبة للأمم الأخرى، وهم بالنسبة للأمم الأخرى كالشعرة في جلد الثور، ومع ذلك يدخل الجنة منهم كثير. قال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه أترجون أن تكون ربع أهل الجنة؟ قالوا فحمدنا الله وكبرنا. قال أترجون أن تكون ثلث أهل الجنة؟ فحمدنا الله وكبرنا. قال أترجون أن تكون نصف أهل الجنة؟ فحمدنا الله وكبرنا. قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وما أنتم في الأمم إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. شعرة في جلد ثور، هذه نسبتها في الأمم، ومع ذلك يكونوا نصف أهل الجنة. ولهذا يوم القيامة كل الأمم يتمنون أنهم من أمة محمد، لما يرون من إكرام الله تعالى لهذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذه الأمة تشهد يوم القيامة للرسل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ما معنى لتكونوا شهداء على الناس؟ جاء تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره أن الله تعالى ينادي نوحا ويقول هل بلغت؟ يقول نعم، فينادي الله أمة نوح ويقول هل بلغكم؟ يقولون لا، فيقول الله لنوح من يشهد معك؟ من يشهد معك؟ يقول يشهد معي أمة محمد، فتأتي أمة محمد ويقول نشهد أن نوحا بلغ أمته، فيقول قوم نوح كيف تشهدون وأنتم أتيتم بعدنا؟ فيقولون قد أخبرنا بذلك نبينا عن ربنا فصدقنا فشهدنا على ذلك. وهذا معنى قول الله لتكونوا شهداء على الناس. بعد ذلك يقبل الله شفاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. طيب لماذا لم يأتي البشر مباشرة لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ لماذا ذهبوا إلى آدم ثم إلى نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى؟ لماذا لم يأتوا مباشرة لمحمد عليه الصلاة والسلام؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم نعم، ارفع صوت. نعم نعم، حتى يظهر الله فضله وشرفه للأولين والآخرين، لأنهم لو أتوا له مباشرة يعني ما تشوفوا لهذا الأمر. فإذا أتى بعدما ذهبوا لآدم ثم اعتذر، ثم نوح واعتذر، ثم موسى واعتذر، وإبراهيم واعتذر، وموسى وعيسى كلهم يعتذرون، ومحمد عليه الصلاة والسلام لا يعتذر ويقبل الله شفاعته، يظهر الله فضله على الأولين والآخرين. وهذا هو المقام المحمود، وهذه هي الشفاعة العظمى. فيأمر الله تعالى فتنصب الموازين وتنشر الدواوين، تنصب الموازين. نعم، هل هي موازين حسية؟ نعم، موازين حسية، وكل إنسان توضع أعماله، الحسنات في كفة والسيئات في كفة، تجمع أعمالك التي عملتها في الدنيا وتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. فإن رجحت كفة الحسنات ولو بحسنة واحدة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، كان من أهل الجنة. وإن رجحت كفة السيئات ولو بسيئة واحدة كان من أهل النار، إلا أن يعفو الله عنه. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي، نار حامية. وهناك قوم تتساوى حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف، يوقفون في مكان بين الجنة والنار، ثم تكون نهاية أمرهم من الجنة برحمة أرحم الراحم. هل هناك طريقة أعدل من هذه الطريقة؟ لا والله، هذا غاية العدل والإنصاف. ثم يعطى الإنسان كتابه، إن كان من أهل الجنة أعطي كتابه بيمينه، وإن كان من أهل النار سأل الله العافية أعطي كتابه بشماله أو من وراء ظهره، ويقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيرى العجب في هذا الكتاب، يرى أن كل شيء مسجل عليه، مكتوب عليه، ووضع الكتاب يعني كتاب الأعمال. فترى المجرمين مشفقين مما فيه، يعني خائفين، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. سبحان الله، إحصاء عجيب دقيق. فإذا أنكر الإنسان شيئا مما في الكتاب قال أنا ما عملت هذا الشيء، أنطق الله جوارحه فشهدت عليه، يشهد عليه سمعه وبصره ويده ورجله وجلده، حتى الجلد يشهد. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. لاحظ كل هذه الشهود، أعضاء الإنسان شهود عليه، يده ورجله وسمعه وبصره وجلده كلها تشهد عليه يوم القيامة. ومع ذلك أيضا الملكان اللذان يكتبان أعمالك يشهدان أيضا، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، القيا في جهنم كلا كفار عنيد. أيضا من الشهود الأرض التي تعمل عليها تشهد، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، جاء في تفسيرها أنها تشهد على كل عبد وأمة بما عمل عليها، تقول يا رب عمل علي كذا وكذا يوم كذا وكذا. كل هذه الشهود تجتمع على ابن آدم سبحان الله، يده ورجله وسمعه وبصره وجلده والملكان الذي يكتبان والأرض التي عمل عليها، هل سيستطيع أن ينكر شيئا؟ ما يستطيع، كل هذه الشهود مجتمعة. ثم بعد ذلك يمر جميع الناس على الصراط، وهذا الصراط يجاء أولا بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ولها أصوات عظيمة منكرة سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، تكاد تتقطع من الغيظ على أهل النار، فتأتي بها الملائكة تجرها سبحان الله. ونحن يا إخوان ما ذكره الله تعالى لنا وما ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم نؤمن به، وأما كيفيته الله أعلم، عالم الآخرة لا يقاس على عالم الدنيا. ينصب الصراط على متن جهنم يمر عليه جميع البشر جميع الناس، لكنهم يتفاوتون، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر سريعا كأجود الخيل، ومنهم من يمر ببطء، ومنهم من يخطئ تارة ويمشي تارة، ومنهم من يقع في النار. لكن لابد لنا جميعا من المرور على الصراط المنصوب على جهنم، لابد. وإن منكم إلا واردها، ما معنى واردها؟ الورود هو المرور على الصراط، كان على ربك حتما مقضيا لا بد منه. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقبل ذلك يعني قبل وضع الأعمال في الميزان يكون القصاص بين الناس. قصاص ليس قصاصا بالأيدي أو بالسلاح، لا، قصاص بالحسنات والسيئات، فالمظلوم يقتص من الظالم. ويأتي أناس بحسنات عظيمة لكن توزع على الناس، ظلم هذا، اعتدى على هذا، تكلم في هذا، فيرى حسناته تتطاير منه وهو يتحسر. حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني حتى البهائم غير مكلفة، لكن لإظهار تمام عدل الله يقاد للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء التي نطحتها. ثم يقول الله تعالى الحيوانات والبهائم كوني ترابا، فيتمنى الكافر أنه كان ترابا ويقول يا ليتني كنت ترابا. بعد المرور على الصراط أهل النار يقعون في النار، وأما أهل الجنة فيذهبون إلى الجنة، فإذا ذهبوا إلى الجنة وجدوا أبوابها مغلقة، فيقولون لآدم اشفع لنا إلى ربك في فتح أبواب الجنة، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، أخرجه مسلم في صحيحه. فيقول لمحمد عليه الصلاة والسلام اشفع لنا فيشفع، وهذا معنى قول الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، بينما الآية التي قبلها وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبواب بدون واو. هنا الواو مضمنة فعلا محذوفا، انتبه لهذه الفائدة النفيسة، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابه، يعني حتى إذا جاءوها وشفع محمد صلى الله عليه وسلم فتحت أبوابها. أبواب الجنة كم باب؟ 8، وهي باب عظيمة جدا فوق تصور البشر. فيدخل أهل الجنة الجنة، وتكون درجاتهم في الجنة على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم. وسنتكلم إن شاء الله تعالى في درس قادم عن أوصاف الجنة وأوصاف النار، والتي هي نهاية المطاف للبشرية، نهاية المطاف للبشرية، فريق في الجنة وفريق في السعير. وأكتفي بهذا القدر، فيما يأتي نجيب عما تيسر من الأسئلة. هذا سائل يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في العشر الليلة كله، فما وقت النوم الذي كان ينوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يظهر الله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان في رمضان لا ينام، كان في العشر الأواخر، في العشر الأواخر لا ينام الليل، وأنه كان يحيي الليل كله. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأولى بصلاة ونوم، يعني ينام فيها، فإذا دخلت العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. وقام بالصحابة 3 ليال، قام بهم ليلة 21 إلى ثلث الليل، ثم قام بهم ليلة 23 إلى منتصف الليل، فقالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذا، يعني لو أكملت معنا بقية الليل صلاة. قال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم قام بهم ليلة 27 الليل كله إلا شيئا يسيرا، يقول الصحابة: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح أو السحور. ومعلوم أن سحور الصحابة يعني كان طعاما خفيفا، تمرات وأشياء يسيرة، ومع ذلك كانوا يقولون: خشينا أن يفوتنا السحور. فظاهر هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحيي الليل كله، ولم ينقل متى كان ينام، لأنه لا فائدة من نقل هذا، الظاهر أنه كان ينام في النهار، الله أعلم متى يعني كان ينام، لكن يظهر الله أعلم أنه ينام في النهار بعد ذلك. متى يحسب اليوم، من الفجر أم من المغرب؟ عندنا الليل والنهار، الليل يبدأ بغروب الشمس، والنهار يبدأ بطلوع الفجر. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، والليل يسبق النهار. فمثلا نحن الآن في ليلة 23 من شهر رمضان، وغدا نهار 23، فالليل يسبق النهار، فهو يبدأ إذن بغروب الشمس. قال: خرجت مرة لحضور أحد الأعراس، وبعد عودتي إلى البيت تبدلت حياتي وانقلبت رأسا على عقب، وأصبحت لا أطيق زوجتي ولا أرغب في قراءة القرآن، وأشعر دائما بالضيق وعدم الرغبة في الاحتكاك بالناس، فهل هو حسد أم مرض أم ماذا، وماذا أفعل؟ ويحتمل ما ذكره الأخ السائل، ويحتمل غير ذلك. والله تعالى أخبر بأن السحر يحصل به التفريق بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ويحصل به التفريق بين المرء وزوجه. وكذلك الحسد أيضا، العين أيضا قد دلت الأدلة على أنها واقعة، وكذلك أيضا المس وتلبس الجن بالإنس فجمهور أهل السنة على أنه واقع، لكن ليس بهذه الكثرة التي يبالغ فيها بعض الناس، لكنه واقع خاصة إذا ارتبط بسحر. ويحتمل أيضا أن يكون مرضا نفسيا ارتبط بهذه المناسبة، كل هذه احتمالات كلها واردة. والأخ السائل ننصحه بأن يفعل الأسباب، الرقية الشرعية، يفعل الرقية وأيضا يعرض نفسه على الأطباء النفسانيين، وقبل ذلك كله يضرع إلى الله تعالى أن يكشف عنه الضر. فإن الله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. مهما حاولت ومهما عالجت لا يكشف الضر إلا الله تعالى. ويردك بخير فلا راد لفضله، إذا أراد الله بك الخير لا يمكن أحد أن يرد عنك هذا الخير. وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فالأخ الكريم ننصحه بأن يفعل الأسباب، وأعظمها الدعاء، يدعو الله تعالى بالشفاء وكشف الضر، ويفعل ما ذكرنا من الرقية الشرعية، ومن أيضا عرض نفسه على الأطباء المتخصصين. ما حكم الحلق بالنساء؟ إذا كان مقصود الأخ السائل الحلق التي تعلق في الأذن فلا بأس بها، لا بأس بها، وقد حكي الإجماع على ذلك. وأما ما روي من أحاديث في النهي عن الذهب المحلق فهي ضعيفة لا تصح ولا تثبت. ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء يوم العيد قالت: صدقنا فإني رأيت كنا أهل أكثر أهل النار. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: تكفرنا العشير وتكثرنا اللعن. فجعلنا يلقين الذهب من آذانهن، جعلنا يأخذن أقراطهن من آذانهن فيلقين بالذهب صدقة لله تعالى. هذا يدل على أن نساء الصحابة كنا يتحلين بهذه الحلق من الذهب، هذا لا بأس به، الذهب كله للنساء لا بأس به، حلال أو ما ينشأ في الحلية بالنسبة للنساء مباح، وحكي الإجماع على ذلك. امرأة كانت تعمل العمرة وهي تلبس النقاب، فما الحكم؟ إن كان عن جهل فليس عليها شيء، لأن كل من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، لأن قاعدة الشريعة عدم مؤاخذة الناس والجاهل، كما قال الله تعالى عن المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما إذا كانت فعلت هذا متعمدة ولو لحاجة فيكون عليها فدية، والفدية هي إطعام 6 مساكين مساكين الحرم، أو صيام 3 أيام في أي مكان، أو ذبح شاة في الحرم، مخيرة بين هذه الأمور 3، وربما يكون أيسرها الإطعام، تأخذ 6 وجبات أرز مع لحم وتوزع على 6 من المساكين حول الحرم، أو أنها تصوم 3 أيام أو تذبح شاة، هذا إذا كانت متعمدة. قال: صليت إماما بالناس في صلاة التراويح وفي أثناء الصلاة نسيت وصليت ركعة بدلا من 2، وذكرني الناس بالسهو ولكني لا أعرف ماذا حدث فلم أستمع لهم، وبررت ذلك بأنها سنة ولكني أشعر بالذنب الآن، فماذا أفعل؟ كان ينبغي لمن سبح أن يقرأ آية من القرآن حتى يبين للإمام ماذا حدث، كأن يقول مثلا: واركعوا مع الراكعين، أو أقم الصلاة مثلا، أو نحو ذلك، أو واسجد واقترب إذا كان المقصود السجود، فيأتي بآية تناسب الحال. لكن ربما أيضا أن المأمومين ما عرفوا أن الإمام تبس عليه الأمر ولا يدري ماذا حدث، لكن لما سلم كان ينبغي أن يخبره المأموم بماذا حدث، أيضا غفلة أيضا. وعلى كل حال ما دام أنها نافلة ومضى عليه وقت طويل فليس عليك شيء، هي نافلة هي مستحبة ليست واجبة حتى يعني نأمرك بالتدارك، هي نافلة وقد مضت والأمر واسع إن شاء الله. ما هو العدد الصحيح الوارد في القيام والتهجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه المسألة الحديث المتفق على صحته فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. طيب ماذا تفهمون يا أخوان من هذا الحديث؟ هل لصلاة الليل عدد معين أو ليس لها عدد معين؟ ليس لها عدد، مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، صلي ما شئت، مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فلك أن تصلي ما شئت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في صلاته أنه كان يطيل القراءة والركوع والسجود، كان يقرأ في الركعة الواحدة سورة البقرة وآل عمران والنساء، ويطيل الركوع بقدر قراءة هذه السور الثلاث والسجود كذلك، فكان يصلي 11 ركعة. ولذلك الذي يقول أنا أريد أن أطبق السنة بصلاة 11 ركعة لك وطبقها أيضا في كيفية أطلها أيضا، أما تطبقها في العدد وتترك الكيفية هذا يعني لا يستقيم. وينبغي أن يختار إمام المسجد الأرفق بالناس، فمثلا هنا في المسجد الحرام الأرفق بالناس كثرة الركعات، لو أطال الإمام مثلا هنا قرأ سورة البقرة كاملة فقط لشق هذا على الناس شقة عظيمة، لأن الناس فيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم المريض، فالأرفق بالناس يعني هو تخفيف الصلاة مع كثرة العدد هنا في الحرم، وهذا هو الذي يفعل. وهنا في المسجد الحرام يصلون 23 ركعة من أول رمضان إلى 20، والعجيب أن هذا العدد توارثه الناس من عهد عمر الخطاب إلى الآن في الحرمين، في الحرمين منذ ذلك الحين إلى الآن يصلون 23 ركعة. صحيح من الرواية أنها أن عمر أمر تميم الداري وأبي ب 23 ركعة، وجاء في بعض الروايات 11 ركعة، لكن الأقرب أنه 23، وبقي الناس في الحرمين على هذا العدد. لكن في العشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل، ولذلك يعني يزيدون هنا أيضا 10 ركعات فيصبح المجموع 33. لو أن أيضا مسلما علت همته قال أنا أريد أن أزيد على 33، هل في مانع؟ نعم ما في مانع، صلاة الليل مثنى مثنى، فلك أن تصلي ركعتين ركعتين، لكن إذا أردت أن تصلي بعد الوتر فالأفضل أنه إذا سلم الإمام من الوتر تقوم تشفع بركعة ثم تصلي مثنى مثنى مثنى مثنى ثم توتر بواحدة، هذا هو الأفضل. أما قول بعض الناس أنه لا تجوز الزيادة على 11 ركعة في صلاة التراويح فقول ضعيف، قول ضعيف مخالف للنصوص ومخالف لما ورد عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين، قد كانت تتنوع طرائقهم، منهم من يصلي 11 ركعة يطيلها جدا، ومنهم من يصلي 23، ومنهم من يصلي 33، ومنهم من يصلي 39، فكانوا يرون أن الأمر فيه سعة. فالقول بأنه لا تجوز الزيادة على 11 ركعة هذا قول ضعيف. قال: هل نوح عليه الصلاة والسلام لما حمل من كل زوجين اثنين هل حمل التمساح والحيات والنمل والحيوانات المفترسة؟ يظهر الله أعلم أنه حمل من كل زوجين اثنين من جميع الحيوانات على الأرض في زمنه، وهي التي أتته الحيوانات بأمر الله، هي التي أتته فقط، وأركبها معه في السفينة حتى لا تنقرض. وانظر كيف أن الله عز وجل ربط الأمور بأسبابها. الله على كل شيء قدير، يعني كان بالإمكان أن الله يخلق حيوانات جديدة، لكن الله تعالى حكيم عليم يربط الأمور بأسبابها، فأمره بأن يحمل من كل زوجين اثنين، وهذه الحيوانات كلها أتت له، وإنما فقط فتح لها باب السفينة وحملها معه. وأما ما ذكره الأخ السائل الله أعلم هل كانت موجودة أصلا زمن نوح أم لا، لكن الحيوانات التي موجودة زمن نوح حمل فيها من كل زوجين اثنين. قال تكلمت عن الشرك وعن أضرحة، فما بال فما هي باقي الشرك الذي يقع فيه الناس مثل المال والدنيا والأولاد؟ نعم، هذه لا تسمى شركا، هذه فتنة، فتنة. يعني قد يفتن الإنسان بماله فيصده عن طاعة الله، قد يفتن بولده، قد يفتن بزوجته، قد يفتن بدنياه، هذه فتنة. لكن الشرك الذي تكلمنا عنه الذي هو أن يدعو مع الله غيره، قلنا إنه أعظم الذنوب، أعظم ذنب عصي الله به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. المشرك يخلد في النار أبد الآباد، نسأل الله العافية. بينما من مات على التوحيد حتى وإن دخل النار لا يخلد فيها. فالذين يطوفون بالأضرحة والقبور ويدعونها من دون الله عز وجل ويسألونها المدد وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات، هذا هو الشرك الأكبر. كذلك أيضا أهل الشعوذة، أهل الشعوذة يستعينون بالشياطين، والشياطين لا تخدمهم إلا إذا وقعوا في الشرك الأكبر، فيقعون في الذبح لغير الله. بعض المشعوذين إذا أتاه مريض يقول إذا اذبح خروفا أو اذبح هذا الطير، يريد أن يذبح لغير الله، فإذا ذبح لغير الله وقع في الشرك الأكبر. أو أنه يأخذ المصحف ويهينه أو نحو ذلك. فالشرك أعظم الذنوب، وهو الذي نزلت الكتب وأرسلت الرسل لتحذير الناس منه وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل. لكن يا أخواني أنا أكرر ما قلته بالأمس، الشرك يضرب بأطنابه في العالم الإسلامي. القبور الآن منتشرة، الأضرحة التي على القبور والقباب والذين يطوفون بها ويدعونها من دون الله عز وجل. نعم، على كل من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يعني بالإمكان إذا كنت لا تستطيع أن تتكلم مباشرة أن تأخذ هذا الذي ذهب للقبر، تأخذه على انفراد وتنصحه بينك وبينه سرا، بينك وبينه، ليس بالضرورة أن تكون علنا ما دمت تخشى على نفسك، بينك وبين سرا. لماذا لا يكون هناك دعوة إلى الله تعالى، دعوة إلى التوحيد؟ بينك وبين تدعوه، تقول هذا هو شرك الأمم السابقة، هذا هو شرك كفار قريش، شرك قوم نوح، قوم هود الذين عاقبهم الله عز وجل، هذا هو شركهم. ومن أضل ومن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والعجب أن بعض الناس يأتي للمسجد النبوي ويشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا محمد، دعا النبي عليه الصلاة والسلام، دعاه من دون الله وقع في الشرك. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهناك أيضا من يشرك هنا في الحرم. ينبغي يا إخوان، الشرك أمر عظيم جدا، ينبغي للمسلم الحذر منه. إذا لقي العبد ربه ولا يشرك بالله شيئا فهو على خير. المصيبة إذا لقي الله وهو مشرك، هذا الذي لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وذكرت بالأمس أن الأمم السابقة ما كانت تنكر وجود الله، تعرف بأن الله الخالق الرازق المدبر. إذا شركها في ماذا؟ كفرها في ماذا؟ كفرها أنها تقول هذه أصنام لأناس صالحين نريد أن تقربنا إلى الله. كذلك الشرك الواقع الآن، يقولون هذا قبر إنسان صالح نريد أن يقربنا إلى الله، لا فرق. لا فرق بين الشرك في الوقت الحاضر وشرك الأولي، بل إن المشركين الأولين ربما يكونون أحسن حالا، لأن المشركين الأولين إذا وقعوا في كربة دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، بينما المشركين في الوقت الحاضر إذا وقعوا في كربة ما يخلصون الدين لله، يدعون صاحب القبر من دون الله تعالى، ويدعون من يسمونهم بالأولياء، ويزعمون أنهم سقطت عنهم التكاليف إلى غير ذلك من الشركيات والبدع والخرافات. فاحرص يا أخي المسلم على صفاء عقيدة التوحيد، هذه أهم نقطة، احرص على صفاء التوحيد. التوحيد هو أعظم الأمور، من لقي الله موحدا فهو على خير. ابتعد واحرص غاية الحرص على البعد عن الشرك وعن البدع وعن الخرافات، وأن تلقى الله تعالى بعقيدة صافية صحيحة على طريقة الأنبياء والرسل. توفي الوالد والوالدة ولنا إرث، لكن بعض الإخوة يماطلون في عملية التقسيم. هذا السؤال أجبنا عنه بالأمس، ربما أن الأخ سائل يعني ما استمع للإجابة، فلعله يرجع التسجيل، الدرس مسجل موجود على موقع الرئاسة، رئاسة الحرمين. هذا يقول عندما أصلي وراء الإمام وما يعطينا فرصة لقراءة الفاتحة. نعم، نقول تكفي قراءة الإمام، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا قول جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة خلاف للشافعية، فقراءة الإمام كافية. ولهذا إذا قال ولا الضالين نقول آمين، لأن الإمام قد دعا اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء، تقول آمين، والمؤمن شريك للداعي، ولهذا كان موسى يدعو وهارون يقول آمين، قال الله قد أجيبت دعوتكما، المؤمن شريك للداعي. والذي يظهر الله أعلم أن قراءة الإمام كافية، ولا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة فيما جهر فيه الإمام. قال بعد دخولنا المسجد نجد غاية صعوبة، بعد دخولنا المسجد بغاية الصعوبة نجد مكانا ونظل طوال اليوم في المكان، هل يجوز أن نتوضأ بقليل من الماء دون دخول الحمام، وهل لا بد من دخول الحمام قبل الوضوء؟ يعني مراد الأخ السائل هل يجب علي غسل الفرج، هل يجب علي الاستنجاء قبل الوضوء؟ هذا اعتقاد شائع عند بعض الناس، يعتقدون أنه لا يصح الوضوء إلا إذا دخلت الحمام وغسلت الفرج، هذا اعتقاد غير صحيح. الوضوء يبدأ تسمي، تقول بسم الله وتغسل كفيك وتتمضمض وتستنشق، تغسل وجهك وتكمل وضوءك، هذا هو الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أما غسل الفرج هذا اسمه الاستنجاء إذا كان بالماء، وبغير الماء اسمه الاستجمار، هذا يكون عند قضاء الحاجة وليس جزءا من الوضوء. فإذا كنت لن تقضي الحاجة، يعني لن تحتاج إلى البول أو الغائط وتريد أن تتوضأ، لا داعي لدخول دورة المياه، مباشرة اغسل كفيك تمضمض واستنشق واكمل وضوءك. فهذا من الاعتقادات الشائعة عند بعض العامة، يعتقدون أنه كلما أردت أن تتوضأ لا بد أن تدخل الحمام ولا بد أن تغسل فرجك، هذا غير صحيح. إنما غسل الفرج الذي هو الاستنجاء أو الاستجمار يكون عند قضاء الحاجة، لكن إذا كنت لا تريد أن تقضي حاجته، يعني تريد فقط الوضوء، خرج منك ريح أو كنت نائما وأردت فقط أن تتوضأ، فلا داعي للاستنجاء ولا الاستجمار ولا حاجة دخول الحمام، مباشرة تتمضمض وتستنشق وتكمل بقية وضوئك. قال طرحت أسهم شركات استثمارية في بلد ما، ويمكن اكتتاب بعدد يصل الفرد الواحد، وقد اكتتبت لي ولأولادي قصر، ولما أردت بيعها كانت الأولاد قد كبرت، قالوا لي ما دام كتبتها بأسمائنا فهي لنا، وأنا كنت اشتريتها بمال خاص وفي نيتي أنها ملك لي، فماذا أفعل؟ هذه الأسهم لك أنت، وحتى لو كانت أصلا لأولادك، ف فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، ويقول إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. حتى لو أردت أن تأخذ من مال أولادك فيجوز بشرطين. الشرط الأول ألا تأخذ ما يضر الولد، والشرط الثاني ألا تأخذه من ولد وتعطيه ولدا آخر. فهذه الأسهم التي اكتتب بها الأخ السائل نقول هي لك أنت وليس لأولادك فيها حق. يسأل هل الله في كل مكان؟ الله عز وجل أخبرنا بأنه في العلو، سبح اسم ربك الأعلى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. فالله تعالى له العلو بجميع أنواعه، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات وعلو الصفات، وهو محيط بكل شيء، محيط بكل شيء جل وعلا، وإذا دعاه العبد فهو قريب منه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هو عز وجل قريب من العبد مع علوه جل وعلا. ولذلك إذا دعوت الله تعالى يتجه قلبك فطرة إلى العلو وليس إلى السفل وإنما إلى العلو. ولما جاءت جارية للنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، أخرجه مسلم في صحيحه. طيب قال ذكرت أن جميع الناس يمرون على الصراط، فهل الكفار كذلك؟ الكفار يقعون في النار، إذا مروا على الصراط وقعوا في النار، كما قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها، كان على وارده، قلنا الورود معناه المر على الصراط، كان على ربك حتما مقضية لابد، حتى الأنبياء والرسل جميع. ثم ننجي الذين اتقوا بمرورهم السريع على الصراط ونذر الظالمين فيها جثيا. فالآية تجيب عن سؤال الأخ، فيذر الله تعالى الظالمين في النار جثيا، إذا أتوا الصراط وقعوا في النار. امرأة حاضت قبل الميقات فمرت ولم تنوي الإحرام وهي الآن في مكة وطهرت، فما الواجب عليها؟ لو أنها سألت في الميقات، عند الميقات، وعند الميقات مفتون ومرشدون، لكن ربما أنها فرطت، لو أنها سألت لقيل لها أحرمي عند الميقات وابقى على الإحرام، فإذا طهرت ائتي بعمرة من غير حاجة للذهاب الميقات ولا مسجد عائشة ولا، لكنها لم تسأل فعليها أن تتحمل، فلا بد من رجوعها الآن للميقات لأنها مرت بالميقات وهي مريدة للنسك، فإذا أرادت العمرة لا بد أن ترجع للميقات وتحرم منه. لكن مستقبلا يعني تستفيد الأخت السائلة ومن معها، المرأة الحائض تحرم من الميقات وتبقى على إحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت واعتمرت من غير حاجة للرجوع للميقات ولا حتى لمسجد عائشة لأنها باقية على إحرامها. ويا أخوان مثل هذه المسائل ينبغي السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ينبغي أن تسأل، يعني بعض الناس يفتي نفسه بنفسه ثم إذا وقع الإشكال بدأ يسأل، اسأل قبل، تفقه في أمر الدين، تبصر في أمر دينك قبل. يذكر أن بعض الفرق يقولون الله موجود في كل مكان، قلنا أن هذا قول حلولية، هذا قول باطل، هذا قول باطل. الله عز وجل في العلو وهو معكم جل وعلا، محيط بكل شيء، لكنه جل وعلا دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر والفطرة السوية على علو الله عز وجل. ولهذا كان أحد المتكلمين ينظر لهذه المسألة، فقال له أحد العلماء دعنا من هذا وأخبرنا عن ضرورة يجدها الإنسان في قلبه إذا دعا الله، إذا دعا الإنسان ربه اتجه قلبه للعلو. فقال حيرني فلان حيرني فلان، لأن هذا دليل فطري، سبح اسم ربك الأعلى، لكنه مع علوه جل وعلا قريب من عباده، قريب من عباده جل وعلا. والله تعالى ليس كمثله شيء، الله لا يقاس بخلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا. ويا أخواني، مسائل العقيدة ينبغي ألا تؤخذ إلا عن السلف الصالح ومن مشى على طريقتهم، ومن مشى على طريقة الصحابة والتابعين، لأن فيها انحراف كبير من بعض الفرق. قد قال عليه الصلاة والسلام: اختلفت اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كانت على ما أنا عليه وأصحابي. فالميزان وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنه. فنأخذ العقيدة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم خير القرون، وهم أفضل القرون، وهم أعلم الناس بشريعة الله تعالى، وهم أتقى الناس. خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: حكم تعصب لمذهب أبي حنيفة إذا أتاه الدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الدليل. المطلوب من المسلم أن يتعصب للحق وليس للخلق، للحق. لا يتعصب إلا لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم، أكمل الآية، المرسلين. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. لا يسألك الله يوم القيامة ماذا أجبت أبا حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد. فإذا تبين الإنسان الحق بالدليل من الكتاب والسنة فالواجب اتباعه. وقد كان التعصب لدى العالم المسلمين، لدى المسلمين في العالم الإسلامي، كان في القرون الماضية شديدا، وقد خف التعصب ولله الحمد في الوقت الحاضر، وأصبح كثير من الناس يتبعون العلماء الذين يحرصون على اتباع الدليل واتباع السنة. كان هنا في المسجد الحرام، ولا زالت بعض الصور القديمة موجودة، كان فيه 4 مقامات: مقام المذهب الحنفي، مقام المذهب المالكي، مقام مذهب الشافعي، ومقام مذهب الحنبلي. فكان الحنفيين يصلون خلف الإمام الحنفي ولا يصلون خلف غيره، المالكية يصلون خلف الإمام المالكي، الشافعية يصلون خلف الإمام الشافعي، الحنابل يصلون خلف إمام مذهب الحنبلي. وكانوا كما ذكر بعض المؤرخين يصلون بالتناوب، يعني يصلي هذا ثم هذا ثم هذا، إلا في المغرب فيصلون في وقت واحد، فتختلط الأصوات بعضها مع بعض. وكان بعض الأتباع المذاهب لا يزوج أو يتزوج من مذهب آخر، مالك ما يتزوج شافعية، وصل الحد بالتعصب إلى هذه الدرجة. ولكن أنكر علماء الإسلام هذا التعصب وبينوا أنه مخالف لشريعة الله تعالى. ولله الحمد، يعني من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله أزيلت هذه المقامات وجمع الناس على إمام واحد، وهذا لا شك أنه هو الحق، وأن هذا هو الذي تقتضيه قواعد الشريعة، اجتماع المسلمين وكلمة المسلمين وعدم تفرقهم، هذا هو الذي تقتضيه الأدلة وقواعد الشريعة. فاجتمع الناس على إمام واحد، لكنهم بقوا مدة طويلة قبل ذلك متفرقين على عدة أئمة. ثم في الوقت الحاضر ولله الحمد خفت حدة التعصب، فأصبح يعني كثير من الناس يتبعون العلماء الذين يحرصون على اتباع الدليل من الكتاب والسنة. فنقول الأخ الكريم: ينبغي أن تتعصب للدليل، لا تتعصب لرأي فلان أو علان، إنما تعصب للدليل. الدليل إذا كان مع العالم الفلاني، سواء كان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، فاتبع الحق. إذا اختلف عالمان أيهما تتبع؟ تتبع من ترى أنه الأوثق لديك في علمه ودينه وأمانته. قال بعض القباب على بعض القبور إلا أنها لا تزار ولا يتمسح بها ولا يدعى ولا يدعى بها، فكيف نتصرف معها؟ لا شك أن هذه القباب التي على القبور مخالف وضعها مخالف للسنة، والحمد لله أنه يعني لا يتمسح بها ولا يدعى صاحب القبر دون الله كما ذكر أخ السائل، لكن يعني أهل البلد ومن بيده القرار ينبغي أن يزيلوها، أما بالنسبة لعامة الناس فلا يتصرفوا، لأن تصرفهم يحدث الفتنة يحدث الفوضى، وإنما يتواصلوا مع المسؤولين في البلد بالحكمة واللين والرفق، وإن استجابوا فالحمد لله وإن لم يستجيبوا فليس عليهم إثم، لكن الذي نقصده الذين يدعون أصحاب القبور، هذه موجودة بكثرة في بعض دول العالم الإسلامي، يطوفون بالقبور ويدعون أصحابها من دون الله عز وجل ويسألون قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، وبعضهم يركع وبعضهم يصلي عندها وبعضهم يسجد لصاحب القبر، هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله تعالى. اعتمرت وحللت لنفسي فما الحكم؟ أو أحل لي آخر؟ ربما أنا يقصد أنه قصر بنفسه، لا حرج، لكن لا بد في التقصير أن يشمل جميع الشعر، لا بد أن يشمل جميع الشعر، أما أخذ شعرتين من هنا وشعرتين من هنا هذا لا يكفي، لا بد من أن يكون شاملا لجميع الشعر. احتلمت في نهار رمضان وخرج من المني هل يفسد الصوم؟ صومك صحيح، الاحتلام لا يفسد الصيام، لأن هذا بغير اختيارك، وقد حكي إجماع العلماء على هذا، فالاحتلام لا يفسد الصيام، والقيء رغما عنك لا يفسد الصيام، وخروج الدم رغما عنك ما عدا دم الحيض لا يفسد الصيام، فهذه الحمد لله صومك صحيح. هل يجوز الاستجمار مع وجود الماء؟ نعم يجوز الاستجمار مع وجود الماء، حتى لو كان الماء موجودا وأردت أن تكتفي بالمناديل لا بأس، بشرط أن يكون الاستجمار منقيا. فمثلا أحيانا تكون في الطائرة وداخل دورة مياه الطائرة تريد استخدام المناديل نظرا لضيق المكان، تستخدم المناديل بدلا من الماء لا بأس بهذا، وفي غيرها أيضا، فالاستجمار يجزئ، لكن لا بد من الإنقاء، لا بد من الإنقاء، وضابط الإنقاء هنا ألا يبقى أثر للنجاسة بعدما تستجمر، ألا يبقى أثر ظاهر للنجاسة بعدما تستجمر، والاستجمار يكون بالأشياء الطاهرة مثل الأحجار، وفي وقتنا الحاضر أكثر ما يكون الاستجمار بالمناديل فلا بأس به مع وجود الماء، وقد كان كثير من الصحابة كانوا يستجمرون ما كانوا يستنجون بالماء، بل أكثر الصحابة كانوا يستجمرون ولم يكونوا يستنجون بالماء، لكن أيهما أفضل، الاستنجاء أم الاستجمار؟ إذا جمع بين الاستجمار والاستنجاء هذا أكمل الحالات، يستخدم أول المناديل ثم الماء، لكن إذا قال أنا أريد أن أقتصر على أحدهما الاستجمار أو الاستنجاء أيهما أفضل؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم الاستنجاء بالماء أفضل لأنه أنقى أبلغ في الإنقاء، فالاستنجاء بالماء أفضل، إذا الأكمل أن يجمع بينهما يستجمر ثم يستنجي، يليه في الأفضلية الاستنجاء يليه الاستجمار. أنا أرملة ولدي أولاد وبنات، قمت بتربيتهم على أكمل وجه للدين والدنيا حتى عملوا في مراكز قيادية وتزوج منهم متزوج، وليس لي في متاع الحياة الدنيا إلا أن آتي للحج والعمرة، غير أنهم لا يرغب أحد منهم أن يأتي معي بشكل دائم، فآتي مفردي علما بأنني أبلغ من العمر 63 سنة، يعني لا بد يعني مجيء المرأة للحج بشكل دائم وبدون محرم هذا فيه إشكال، لأن المرأة لا يجوز أن تسافر بدون محرم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إني قد اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك. والأخت الكريمة ما دام أنها حجت مرارا فتكتفي بهذا الذي يعني حصل وهو عمل صالح وخير كثير، أما كونها تريد أن تحج كل سنة بدون محرم يعني هذا حقيقة فيه إشكال، ننصحها بألا تفعل هذا، لأنها قد أدت الحج عدة مرات والآن المحرم غير متيسر لها، ولأن أيضا المسلم ينبغي أن يوسع لإخوانه المسلمين، كما ترون الآن كثرة المسلمين، الآن المسلمون الآن يبلغون 1.5 مليار أو أكثر، لو حج منهم 1% فقط 1% لبلغ 15 مليونا، ما تتسع لهم المشاعر، بل حتى نصف 1% 7.5 ملايين ما تتسع لهم المشاعر. فيعني الأخت التي تقول تريد أن تحج كل سنة نقول ما دام أنك لا تجدين محرما وأنت حججت مرات عديدة فلعلك تكتفين بهذا. طيب. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وبأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شهر رمضان وأعنا على إتمام صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك. اللهم وفقنا لليلة القدر. اللهم وفقنا لليلة القدر. اللهم وفقنا لليلة القدر واجعلنا ممن يفوز بجزيل الثواب وعظيم الأجر، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أعمارنا وبارك لنا في أوقاتنا وبارك لنا في صحتنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في أولادنا. اللهم اجعلنا مباركين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.